الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاؤنا في هذا المكان الذي نسأل الله عز وجل أن يجزي أهله خير الجزاء، نجتمع على طاعة الله، على طلب العلم وقراءة العقيدة الواسطية الشيخ سامي التيمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 22 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. وقد وقفنا على كلام الشيخ سامي التيمي في بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين البدع، وقال فهم وسط في باب صفات الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. طيب، تقدم الكلام على قول المؤلف: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. من هم هذا الوسط؟ من أهل السنة والجماعة. بين أهل التعطيل، التعطيل اللي هم نفات إفراط الصفات، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات، وأشهر أهل التعطيل وأشدهم تعطيلا الجهمية نسبة إلى من؟ إلى المصفات. فهؤلاء معطلة، يقول الله ليس له أسماء ولا صفات. لما؟ قال: إذا أثبتنا أسماء وصفات مثلنا خالق المخلوق. مع الذي أثبت الأسماء والصفات من؟ الله عز وجل. أيصف الله نفسه أو يسمي الله نفسه بأسماء حسنى ويصف نفسه بصفات علا، وتكون هذه الأسماء والصفات تدل على التمثيل؟ لا يمكن، مع أن التمثيل كفر. هم يقولون التمثيل كفر، ونحن نقول التمثيل كفر. أيسمي الله عز وجل نفسه بالكفر؟ أيصف الله نفسه بالكفر؟ ما لكم كيف تعقلون؟ فلذلك هم أهل التعطيل، لأنهم نفوا ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يكون أقل تعطيلا، لكن هم أيضا معطلة، إلا أن مثل المؤلف رحمه الله بالجهمية لأنهم أشد أهل التعطيل تعطيلا، وإلا المعتزلة أيضا معطلة، لكنهم ماذا؟ يعطلون الأسماء ويعطلون الصفة. فيقول الله: سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وبصير بلا بصر. فعطلوا الله عز وجل عن كماله الواجب وصفاته العلى، فأثبتوا الأسماء بلا صفة. ومنهم معطلة أيضا كالأشاعرة الماتريدية، فإنهم أيضا معطلة، لكن تعطيلهم هنا ليس عن طريق النفي وإنما عن طريق التحريف. فتجدهم يثبتون بعض الصفات، ينفون كل الصفات إلا بعض منها، يكون دل عليها العقل، وينفون ما سواها من صفات الله عز وجل، لكن نفيهم كيف يكون؟ عن طريق التحريف، ويسمونه تلطيفا له تأويل. وعند التفسير تجد أنه لا يثبتون الصفات، فيقول مثلا: يد الله معنى قدرته، يعني الله ليس له يد. ينزل الله، ينزل أمره، أو ينزل ملك الملائكة، يعني الله ما ينزل. جاء ويجيء الله، يعني يجيء أمره، يعني الله ما يجيء. وهكذا يؤولون الصفات، يحرفون الصفات، يحرفون الكلم عن مواضعه، فالنتيجة أنهم يقعون في التعطيل. فأهل السنة بريئون من تعطيل الله عز وجل مما سمى به نفسه في كتابه ووصف نفسه في كتابه، ومما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، بريئون من ذلك. وهم وسط بين أهل التعطيل الجميع وأهل التمثيل. أهل التمثيل الذين يمثلون الخالق بالمخلوق، أو يمثلون المخلوق بالخالق. ومعلوم بأن الله عز وجل لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون، والله ليس كالمخلوقين، والمخلوقون ليسوا الله عز وجل. وهذا وهذا منتفي، لأن الله قل ليس كمثله شيء. فمن الناس من يمثل الخالق بالمخلوق، كالذي يقولون إن الله فقير. من الفقير؟ المخلوق. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله الغني الحميد. فيقول عن غير الحميد أنه فقير كاليهود، فهذا تنفير للخالق بالمخلوق. ومن من يقول يد الله مغلولة يعني بخيل، هذا من اليهود، هذا ماذا فعل لما قال يد الله مغلولة؟ مثل خالق. ومن من يقول الأئمة 12 يعلمون الغيب وينفعون ويضرون ويستجيب الدعاء الداعي إذا دعاه ويشفون المرضى، هذا ماذا فعل؟ مثل المخلوق. هذه أفعال الله عز وجل. لما قالوا البشر أو بعض البشر لهم من صفات الله عز وجل، هذا معناه أنه مثل المخلوق والخالق. والله ليس كمثله شيء، لا يماثل أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه. وإن التمثيل كثير ولا قليل؟ كثير ولا قليل؟ هم هكذا بالظاهر قليل، أهل التعطيل والتحريف التأويل ثم التأويل هذول إيش أكثر. لكن قلنا نحن مرارا وتكرارا أن أهل التعطيل وأهل التحريف ما وقعوا في التعطيل والتحريف إلا بعد ما وقعت في قلوب ماذا؟ التنزيل. فهربوا من التنزيل، فمنهم من حرف، ومنهم من أبطل. هؤلاء المعطل ماذا؟ كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا معطل، هرب من التمثيل لما وقع في قلبه، فقال إيش؟ لابد أن نؤول يعني نحرف، بعضهم قال لابد أن ننفي يعني نعطل. فكلهم ممثلات هؤلاء المعطلة، سواء كانوا معطلة جهمية أو معطلة معتزلة أو معطلة أشاعر وماتريدية، كلهم يقع في نفوسهم شيء من التمثيل. فكما ذكرنا مرارا أن التمثيل هذه جرثومة وقعت في قلوب كل أهل البدع، فظنوا أنهم إذا أثبتوا الأسماء لله والصفات لله يلزم من ذاك التمثيل، فهم إذن ممثلة قبل أن يكونوا معطلة. والمعطلة أيضا ذكرنا أنهم عفوا، المعطلة ذكرنا ممثلة، والممثلة ذكرنا معطلة، الممثلة ذكرنا أنهم معطل. وجه ذلك من وجهين، الوجه الأول أنهم عطلوا الله عز وجل عن صفات الكمال اللائقة به المنفرد بها، فجعلوا كصفات المخلوقين. إذن هم عطلوا الله عز وجل عن الكمال الواجب لما جعلوا صفاته الكمال كصفات المخلوقين. تعطيل أول سبب تعطيل، الذي يقول يد الله مغلولة إن الله فقير، هذا ماذا؟ ممثل. يد الله مغلولة مثل خالق مخلوق، إن الله الغني إن الله فقير مثل خالق المخلوق. بتمثيل هذا عطل الله عن صفات الكمال المنفرد بها اللائق به، فجعلها معطلة لما جعلها مثل صفات مثل ظلم. إذن هو ممثل ومعطل. وأيضا عطل ماذا؟ عطل النصوص من الكتاب والسنة الدالة على نفي التمثيل. فأين هذا الممثل من قوله تعالى ليس كمثلي شيء؟ عطل هذا النص ما يعمل به. أين هذا الممثل من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ عطله ما لم يعمل به. أين هذا الممثل من قوله تعالى هل تعلم له سميا؟ عطل هذا النص لم يعمل به. أين هذا الممثل من قوله تعالى فلا تجعل له أندادا ويجعل له أندادا؟ هذا الممثل إذن هو عطل هذه النصوص. فالنصوص الدالة على نفي التمثيل، نفي الكفر، نفي السمي عن الله عز وجل، هذا الممثل عطلها. فصار الممثل معطل من وجهين، الوجه الأول أنه عطل الله عن صفات الكمال المنفرد بها إذ جعلها كصفات المخلوقين فقال إن الله فقير. والوجه الثاني عطل النصوص الآيات الدالة على نفي التمثيل، نفي الكفر، نفي السمي، عطلها لم يعمل بها ولم يعتقد بها، فذاك قال بالتمثيل مخالفة لهذه النصوص. فكل ممثل معطل، وكل معطل ممثل، وعافى الله على السنة، ليسوا بمعطلة ولا ممثلة، وإنما هم أهل إيمان وإثبات مع تنزيه الله عن المماثلة. يقول وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره. أنا أعرف أن هذا الكلام تكلمنا عليه، ولكن لا تمل أنه إذا تكرر لعله يحلو، إذا تقرر العلم يحلو. فالجبرية ها هؤلاء جبرية. لما سموا جبرية؟ لأنهم يقول العبد مجبور على أفعال نفسه، يعني إيش؟ لا مشيئة له، لا مشيئة له. وهؤلاء الجبرية في حرف الجيم، من هؤلاء الجبرية أشهرهم؟ الجهمية. الجهمية يقولون العبد لا مشيئة له، وإنما هو مجبور على أفعاله، حتى لو آمن أو كفر أو استقام أو ضل أو اهتدى أو قتل أو أي ذنب يعمله أو أي طاعة يعملها، هو كله مجبور، لا مشيئة له. وهذه عقيدة خطيرة جدا. وجه خطورتها أنت، ما وجه خطورة هذه العقيدة الجبرية؟ لا هم لا لا لا بالعكس، هذا القدرية ما وصلنا. الجبرية اللي يكون المخلوق لا مشيئة له، خطيرة العقيدة الخبيثة جدا. وجه ذلك، نحن شو الرجل ما شاء الله لحية وقال ابتسامة اجتهد وجايب كتاب، حتى الشيبات اليوم مخفيها بالصبغ الحلو كيد يعرف، بس عطوا فرصة. ها ماذا عطلوا هؤلاء الجبرية؟ شوف الكلام قالين الأسبوع الماضي. شوف أخي ما اسمك؟ ها سالم بعد نسميه يا الشب اللي يقول هالكلام قريناه سمعنا. قلت لا أدري، لكن إيش تكرار فهم الشطار. شوف الحين بفواز حاضر الدرس الماضي، مش ما كنت حاضر؟ الجبرية هذا عقيدتهم خبيثة، خبيثة العقيدة هذه. لما يقول الإنسان ما له مشيئة، وجهه بس قاعد تسب الناس خبيثة خبيثة، وجهه ذلك. فشوف كيف، ليش هذه العقيدة خبيثة الذي يقول إيش بالجبر؟ لما عقيدتهم هذه خبيثة؟ ماذا فعل؟ حالة طيب محترم، لكنه يقول بعقيدة الجبر. من الجبري شيء خليك شيء. طيب هو يقول عبد مجبور، مالك وماله؟ حد بيقول، واحد بيقول العبد مجبور على أفعاله، مالك وماله يا أخي؟ تركت الدعارة والفجور والسرقات والأموال والحكام، وجاي تتكلم على واحد جبرية من الجبرية، فقير حبيب مستور الحال من الجبرية. لما أنت تجمع الشباب قاعد تتكلم على الجبرية؟ الجبرية ما عندك إلا غيبة غيبة غيبة، قاعد تتكلم على الجبرية. ما الجواب عليه؟ هي في ناس هكذا يقول. ممكن تستعين بأخ جاوب عنك، من ترشح؟ واحد أصغر منه، أنا بمهندس، نبي واحد. غيره ترى بغزاي ينقذك. بغزاي يلا بغزاي. واحد يقول بالجبري، في مشكلة؟ لأن الإنسان ما له مشي. هو يقول كل اللي يفعل هذا الله يفعل، مجبور وهو مجبور. شو المشكلة واحد قال الجبري؟ ترى هذا واحد من الناس الطيبين لكن يقول بالجبرية، شو المشكلة؟ لا مشكلة كبيرة. لا يبا ما مشكلة كبيرة، بينها لنا. من ترشح؟ الجبرية يقول الإنسان مجبور، إن أطاع الله مجبور وإن عصى الله مجبور، الأمور سلامات. واحد من الجبرية شو المشكلة؟ عامل عليه حملة، أحمل جبري، شو المشكلة؟ يلا اختار واحد. أنا ما عندي هذا، مش مضيعة وقت. شفت الوقفة هذه؟ هذه الحين دخل المعلومة إن شاء الله ما تطلع. ها بالنشاط، يلا بالنشاط. شو المشكلة الجبري؟ الله أعلم نسبوا الأفعال المخلوقين القبيحة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أنهم جعلوا المخلوق هو الفاعل إذا وقع في الزنا مجبورا، فنسبوا هذا إلى الله سبحانه وتعالى. كلام خطير، هذا خطير جدا. يقول الذي يفعل هو الله مش المخلوق، حتى الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب وما سرقت إذ سرقت ولكن الله. خطير الكلام هذا، خبيث هذا الجبري اللي يقول إيش؟ وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق، أعوذ بالله، وما فعل وما فعل لكن الله. خطير الكلام هذا، أفعال المخلوقين الخبيثة تقول الله هو الذي يفعلها، بعد وما تزوجت تزوجت ولكن الله تزوج، وما ظلمت ظلمت ولكن الله ظلم، ليس بظلام. شوف الاعتقاد هذا خبيث جدا. لما قالوا أن الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل، والمخلوق مجبور ما يفعل شيء، الله الذي يفعل. صارت أفعال المخلوقين القبيحة نسبوها أن الله هو الذي يفعل. خطير الكلام هذا. وبعد في وجه خطير جدا، يلا فهد، يلا فهد، خطورة كلام الجبرية هنا. إذا ما في داعي لا رسل ولا رسائل ولا كتب ولا أمر معروف ولا عن منكر ولا خطب ولا نصائح، لأن أصل الناس مجبورين. يعني لو واحد ما يصلي نصحته يصلي لا فرق، إن صلى فهو مجبور وإن لم يصلي فهو مجبور، فالأمر سواء. إذن لماذا رسل الله رسلا وينزل كتبا ويشرع الشرائع؟ فالقول بالجبر تعطيل لشرع الله عز وجل، تعطيل للنبوة والنبوات والرسالة والرسالات، والرسل لا فائدة منهم لأن الناس أصلا مجبور على فعله. خطير هذا الكلام. يعني الذي يسرق قهوة منه ولا سرق، السرقة حرام، تقطع يده إذا سرق بعد بالشروط. لكن لما يقول لا فائدة من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب، ما له داعي، أخ ما له داعي، ما له داعي الله يرسل الرسل جل وعلا وينزل كتب ويقيم الحجة ويشرع الشرائع ويوحي لأنبيائه ويجاهدون ويقتلون في سبيل الله، كل هذا ما له داعي أصلا. لأن الإنسان مجبور. رأيتم كيف هذه العقيدة خطيرة؟ خطيرة جدا ولا لا؟ خطيرة جدا، لأن فيها إبطال الدين. يعني الدين لا داعي له، يعني الرسل لا داعي له، يعني إنزال الكتب لا داعي، القرآن هذا ما له داعي. ليش؟ أصل الإنسان مجبور يقول. تبهتم؟ وهذا كلام باطل، ظاهر البطلان، كلام خبيث، عقيدة باطلة، أرادوا بها إبطال الدين، أرادوا هذا الدين لا شيء. حتى لو كان حبيب وطيب شكله هكذا، لكن يقول هذا الاعتقاد خبيث جدا. طيب بعد واحد طيب وحبيب لكن يقول الله لا ولد، طيب حبيب ايش رايك بالكلام؟ ماذا قال الله عز وجل؟ وقالوا اتخذ الله ولد، تكاد السماوات تفطرن وتنشق والارض وتخر الجبال وتهد، ها صح ولا لا؟ اخي واحد حبيب يقول الله لا ولد، هذا كلام عظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذب، يكذبون على الله، كذب على الله عندكم هين، شيء عظيم. لما واحد يشرك بالله، يشرك بالله، إنه واحد فقير مسكين يشرك بالله، ماذا قال الله عن هذا الذي يشرك بالله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى على الله اثما عظيما. ويقول الله عز وجل انه من يشرك بالله ها فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما الظالمين انصار. وانت تقول لي حبيب، ايش حبيب؟ حبيب يشرك بالله؟ حبيب يسب الله؟ حبيب يكذب الاخره؟ حبيب يقول الله ما يستطيع يخلقني خلقا جديدا؟ حبيب يقول ما في لا جنه ولا نار؟ حبيب يقول الله خلق عبث؟ حبيب يقول ما في قيامة؟ أين حبيب؟ حبيب على نفسه، لكن هاي العقائد الخبيثة الباطل أفضل أن ننكرها. حبيب خلينا إيش نعلمه، ننكر عليه نقول لا كلامك هذا خطير، عقيدتك هذه باطلة، تخلك في نار جهنم، لا تشرك بالله، لا تنكر الآخرة، لا تنكر الشرائع، لا تقول للرسل ما لهم سالفة، لا تقول ما لا داعي لإنزال القرآن، كيف؟ هذا كلام خطير. حبيب نعلمه، انبصره، ادعوه لله، نعلمه كيف يؤمن بالله عز وجل. تبهتم؟ جبريل عليه السلام أتى إلى صوت على صوت رجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الملائكة جاء إلى أفضل رسل البشر ويسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إحنا مهمتنا التعليم، ولما نقول هذا عقيدة خبيثة حتى نحذر منها، مش احنا سبابين شتامين، لا معاذ الله، سباب المسلم فسوق، لكن لما نقول هذه عقيده خبيثه حتى نحذر منها، حتى الانسان يحذر منها. انتبهتم؟ رب العالمين هكذا ذكر في كتابه، ذكر الله الخبيثين والخبيثات، وذكر الله عز وجل شناعه كلام هؤلاء. لما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل. لما قال الله ولا تنكح ما نكح أباءك من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشا ومقتا وساء سبيل. لما يحذرنا، ما يقول هذا الشيء طيب وحبيب، لا، يحذرنا من هذا حتى نحذر. واضح؟ لكن بعض الناس يشوش. الآن الجبرية، ما معنى الجبرية؟ من قائد الجبرية؟ اللي هم الجهمية. ماذا يقولون؟ المخلوق لا مشيئة له، يعني هو مجموعة أفعال، والله هو الذي يفعل الحقيقة، يعني الإنسان ما له أي فعل، الله اللي يفعل. إذا تزوج فالله المتزوج، إذا ظلم فالله الظالم. كلام خطير هذا. وبعد إيش من خطورة عقيدتهم يا أبا فواز؟ أن الشرائع معطلة لا داعي لها، ما لها معنى، لا أمر ولا نهي. خطير الكلام هذا. لكنهم يقول الله يقول في كتابه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا مو قرآن؟ قرآن ولا مو قرآن؟ قرآن، بلى قرآن. يقول الله عز وجل يذكر منته على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أخذ حفنة من تراب فرماها على العدو، جيش كامل، قال شاهت الوجوه رمى هكذا فأصاب ساحب التراب أعين الجيش الكامل والعدو كاملا، أصابت عيونهم. فقل الله عز وجل وما رميت لم تصبهم إذ رميت، لما رميت حفنة التراب، ولكن الله أصابهم. هذا نصر من الله عز وجل، مستأخر أنت ولا غيرك. لو واحد هذا حفنة رماها على جيش ها يقدر يهزمهم؟ فرب العالمين يقول وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أرأيتم لما رسول الله رماهم وهزموا وأصاب عيونهم؟ ترى الرسول صلى الله عليه وسلم رمى هكذا، لكن الذي أصابهم وأوقع فيهم الهزيمة ونصركم عليهم هو من؟ هو الله. فقل وما رميت، يعني ما أصبتهم، إذ رميت لما رميت عليهم التراب، ولكن الله رمى، ولكن الله أصابهم. هذا المقصود، ليس المقصود وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، عقلة الجبرية. إذا يأتي بعد واحد يسرق ويقول وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق، الله، كلام خطير هذا. وما ظلمت إذ ظلمت ولكن الله ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، وما تزوجت إذ تزوجت ولكن الله تزوج، ما اتخذ صاحبة ولا ولا، لا، وما مات إذ مات ولكن الله مات. وين رايح؟ هذه عقيدة خبيثة، خبيثة ولا خبيثة؟ خبيثة جدا. فالقول بالجبر هذا اعتقاد باطل، عقيدة الجهمية أكثر الناس بالأسماء والصفات معطلة، وفي باب أفعال الله جبرية. يقابلهم من؟ القدرية. القدرية اللي هم المعتزلة نفات القدر، يقول لا قدر، يقولون لا قدر. هؤلاء ينفون مشيئة الله. لاحظ، الجبرية نفوا مشيئة العبد، والقدرية نفوا مشيئة الله. ما له مشيئة، الله جل وعلا لا مشيئة له، والعبد يفعل بمشيئة محض له خارج عن مشيئة الله. الله لم يشأ له، لكن العبد مشيئته أقوى من مشيئة الله. فهؤلاء نفوا المشيئة عن الله، وهذا كفر بالله عز وجل. أي عبد هذا الذي مشيئته تغلب مشيئة الله؟ يوجد هذا؟ لو اجتمع الإنس والجن والملائكة ما غلبوا مشيئة الله عز وجل. والله يقول ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. حتى ما لا يحبه الله هو بمشيئة الله، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. كفار يقتلون الأنبياء بمشيئة الله، مش خارج مشيئة الله. يعني لما كافر يقتل نبي وقتل من الأنبياء بغير حق، نبي يقتل، هل بمشيئة الله ولا خارج مشيئة الله؟ يعني هل يتصور الله لم يشأ أن يقتل هذا النبي، لكن جاك ذاك الكافر وقتل النبي وأكبر أقوى من مشيئة الله؟ هل هذا يمكن؟ ما في حد أقوى من الله، ولا في مشيئة فوق مشيئة الله. فالقول بأن الله لا مشيئة له كفر بالله، اعتقاد خبيث، اعتقاد باطل. بل مشيئة الله عز فوق كل مشيئة، والعبد وإن كان له مشيئة إلا أنها تابع لمشيئة الله. والله عز وجل رد على الجبرية والقدرية، على الجبرية والقدرية بقوله وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. يعني لمن شاء منكم أن يستقيم لكم مشيئة، يعني لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة رب العالمين، ليست مستقلة، ليست متعدية على مشيئة الله، ليست فوق مشيئة الله، مشيئة الله كلا. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني لكم مشيئة ولا لكم مشيئة؟ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين. الآن جئت للدرس أنت بمشيئتك، بمشيئتك ولا لا؟ بمشيئتك. أنا اليوم قرن جد الدرس جئت وقفت وحضرت مشيئة صح؟ لكن لو لم يشاء الله لك أن تأتي ما جئت، صار لك حادث، صار لك شغل، صار لك مسكتك زحمة، ما جئت طابق الدرس. ممكن ممكن ممكن. إذا أنت وإن كنت تفعل بمشيئتك لكن هذه مشيئة تابع لمشيئة الله، وإن كان لك مشيئة إلا أنها تابع لمشيئة الله. فسلب العبد مشيئته اعتقاد من؟ ها اعتقاد من؟ جبرية. ونفي مشيئة الله اعتقاد من؟ القدرية. والحق حق تنسل الجماعة يؤمنون بماذا وماذا؟ يؤمنون بالشرع، بالشرع إرسال الرسل وإنزال كتب وأوامر ونواهي، ها خلافا للجبرية الذين ينفون الشرع. ويؤمنون بالقدر، لله مشيئة تامة يفعل بها ما يشاء، خلافا لمن؟ للقدرية المعتزلة. يؤمنون بفضل الله عز وجل وتوفيق الله له. لهم يؤمنون بالشرع والقدر، الله قدر ما شاء وشرع لعباده شرائع، فنحن بحمد الله نؤمن بالشرع والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لله مشيئة تامة كاملة. ونؤمن بأن الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ها وموسى وعيسى، كيف ما في شرع؟ واضح؟ إذا الله شرع نؤمن بشرع الله خلافا للجبرية، والله قدر نؤمن بقدر الله خلافا للقدرية المعتزلة. قال وهم وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، مرجئة على طرف، وعيدية على طرف. الوعيدية هؤلاء فسرهم قال من القدرية، مر معنا قبل هذا بسطر. القدرية من هم؟ المعتزلة. تضيف أنت إلى من القدرية وقال وغيرهم، حط بين قوسين يعني وغيرهم يعني خوارج. باب وعيد الله رب العالمين، توعد من عصاه بالوعيد بالنار بالغضب بالحرمان من الجنة، لا يكلمه، لا ينظر إليه، لا يزكيه، هذا اسمه وعيد، توعد الله من عصى. المرجئة هم أنفسهم من؟ ثلاث جماد. هم أنفسهم من؟ الجهمية، الجبرية، المرجئة. هؤلاء يقول مهما يفعل العبد من المعاصي سلامات، إيمانه كامل ما عليه، لا بأس عليك افعل ما شئت. أصلا هو مجبور عندهم، أصلا هو إيش؟ مجبور صح؟ جبرية. فعندهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية، افعل ما شئت سلامات، افعل ما شئت من المعاصي فإن عند الجبرية أنت لا بأس عليك. النصارى اليوم وقبل اليوم قالوا لأتباعهم أنت بس فقط تؤمن بعيسى خلاص، افعل ما شئت من الفواحش، اذهب تعرى، اشرب خمر، افعل افعل خلاص، إيمانك بعيسى يكفي. شوف الرافضة قالوا الإمام، الإمام بالإمامية خلاص، لو فعلت ما فعلت من المعاصي كما يقول واحد من المعمم، لو فعلت ما فعلت يعني يمكن تأخذ لك عصاتين وتمشي لأنك إيش؟ عندك إيمان بالإمامية. لكن ذاك اللي ما عنده إيمان بالإمامية هذا إيش يأتي من العمل؟ ما في فائدة. لكن أؤمن أنت بالإمامة عشرية خلاص، نسأل الله العافية. شوف كيف العقائد تتداخل بين المجوس وبين النصارى وبين اليهود وبين الرافضة، تجد إيش متداخل العقائد هذه. فالمرجئة يكون لا يضر مع الإيمان معصية، والإيمان الغلاف منهم والإيمان مجرد معرفة، أنت تعرف الله، تعرف أن الله موجود خلاص كافي. حتى أن بعضهم يقول شفت الفلاسفة هذول المشهورين أفلاطون وأرسطو، ذول ترى مؤمنون لأن لهم بعض الكلمات تدل على اعترفوا بأن الله موجود. حتى الفيلسوف قال أشهد لهذا العالم قوة تتحكم به، يعني آمن بأن الله موجود. يا سلام، فقط آمن بأن الله موجود صار مؤمن كبير الإيمان بعد على هذا. حتى إبليس مؤمن ولا لا؟ إبليس يعرف أن الله موجود ولا لا؟ لا لا، إبليس بس ما الله موجود، لا عنده شيء أكبر. إبليس يعرف أن الله عز وجل خلقه. إبليس يقر بأن الله خلقه من نار، شو المعلومات عند إبليس. إبليس يعلم بأن الله هو ربه. إبليس يقسم بعزة الله، هذا كله إبليس. ما قال الله عز عن إبليس ذلك؟ قال ربي فأنظرني، شوف يقول ربي أنظرني، يدعو الله بعد إلى يوم يبعثون. قال الله فإنك من المضلين. قال ما معك أن تسجد لما قال ما معك أن تسجد لما إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا يؤمن بأن الله خلقه ومن نار وخلق بعد من ها آدم ومن طين، عنده معلومات ويقسم بالله بعد ويقول ربي. ومع ذلك قال الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كافر إبليس. يوم الأيام تاني واحد همس في أذني في بعد الدرس قال الصدق عمر خالد يقول إبليس ما كفرش؟ قلت له عزم حتى صدق عمر خالد انتهى عمر خالد. ها في ناس لحق عليه، في ناس ما لحق عليه. يوم أيام عمر خالد، عمر خالد جابوني من الكويت، عمر خالد والدور المعارض معاضش كبره عمر خالد. يا جماعة هذا ما عنده لا علم ولا شيء، كرفته وحليق وخربط الناس. المهم انتهى الحمد لله. هذا عمر خالد تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ سمعت فيه يقول إبليس ما كفرش. أنا قال لي واحد كلام هذا، لا يا أخي ما أقول ليه الدرجة يعني جاهل إبليس. يعني لو قال خميني هم معقول بعد خميني. إبليس مرة واحدة والله قال لي، قلت لا يا أخي عرفنا أنه منحرف وأنه ما عنده علم، اسمه الدرجة. قال والله لا تحلف. قال والله العظيم أجيبك الكبير. جاب لي يا والله فعلا يقول إبليس ما كفرش. ليش؟ أهو بيقول خلقتني من نار، أهو مؤمن بأن الله خلق، وخلقته من طين، أهو مؤمن بأن الله خلق. إذا ما كفرش، هو مؤمن لأنه أقر بأن الله خلقه صار إبليس مؤمن. طيب هذا ما أقرأ القرآن، هذا محمد خالد ما أقرأ قول الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. كيف؟ لأن هؤلاء مدرسوا التوحيد يا أخوان، ظنوا أن مجرد الإقرار بالربوبية دليل على أن الإيمان كامل وأنه مؤمن ولا يمكن أن يكفر لإقراره بالربوبية. لا، المشركون الأوائل كانوا يقرون بالربوبية وكانوا فوق هذا، مش ليس إقرار بالربوبية فحسب، بل يدعون الله مخلصا له الدين. الله يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أقر بالربوبية. ومع ذلك وإذا غشهم موج كالظللي دعوا الله مخلصا له الدين، ها ويحجون ويعتمرون ويتصدقون، هم مشركون. حتى قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما فهموا التوحيد هذا، فظنوا أن بمجرد إقرار بأن الله موجود فأنت مؤمن كامل إيمان، مؤمن كبير. وهؤلاء أبطلوا شرائع الله عز وجل، اللي هم المرجية، اللي هم الجبرية، اللي هم الجهمية، ثلاث جيمات. هؤلاء فرقة واحدة. فقالوا مهما يرتكب الإنسان من الذنوب إيمانه كامل، ما في شيء اسمه إيمان زائد ناقص، لا إيمان واحد. قابلهم الوعيدية الذين يغلمون جانب الوعيد على الرجاء والوعد. الوعيدية انقسموا إلى قسمين أشهر أقسامهم، وعيدية معتزلة لهم قدرية، ووعيدية خوارج اللي هم سموهم حرورية. هؤلاء على طرف نقيض مع لا هم معتزلة، المرجئة الجهمية. المرجئة ماذا يقول الجهمية؟ مهما ارتكب من ذنوب إيمانه كامل. هؤلاء لا يقول له ذنب واحد، ذنب واحد يخرج فيه عن الإيمان، ذنب واحد كافي لأن يخرج من الإيمان. هؤلاء الوعيد يشوف على طرف نقيض. فالخوارج قال إذا ارتكب كبيرة واحدة خرج من الإيمان من هذا المؤمن، إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر صار كافر. والمعتزلة القدرية قالوا أيضا إذا ارتكب ذنبا واحدا خرج من الإيمان، لكن إلى منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن ليس بمؤمن يقينا إذا ارتكب كبيرة واحدة. فاتفق الوعيدية من الخوارج الحرورية ومن القدرية المعتزلة على أن مرتكب كبيرة خارج من الإيمان، لكن إلى أين يخرج اختلفوا. فقالت الخوارج الحرورية يخرج إلى الكفر، وقالت المعتزلة القدرية يخرج من الإيمان إلى منزلة بين منزلة. فإذا مات على كبيرته مخلد في النار، طبعا عند الخوارج الحرورية من أولهم قالوا أنه كافر، لكن هؤلاء المعتزلة القدرية قالوا إذا خرج منزل من منزلتين قالوا بس خلي يموت، إن مات فهو خارج مخلد بنار جهنم. إذا اتفقوا على خروجه من هذا خروج من هذا المؤمن مرتكب، اتفقوا على أن يخرج بكبيرة من الإيمان، واختلفوا إلى أين يخرج. فقالت الخوارج الحرورية يخرج إلى الكفر، وقالت المعتزلة القدرية يخرج إلى منزل منزلتين. فإذا مات على كبيرته الخوارج من أول قالوا هذا إيش كافر خالد مخلد في نار جهنم، وقالت المعتزلة القدرية مخلد في نار جهنم. ثم اختلفوا قال هو مخلد في نار جهنم هل هو مثل الكافر مثل المجوسي مثل الهندوسي؟ الخوارج قال نعم، نحن قايلكم من أول كلامنا واضح، ما دام ارتكب كبيرة هو كافر مثله مثل أي كافر آخر. المعتزل قال لا مو لهذه الدرجة، عاد هو صح في نهار جهنم خالد مخلد فيها، لكن في درجة أرفع من درجة الكافر، يعني خففوا عليه بس ما في طلع من النار. ومن هؤلاء اللي في جهنم في درجة أرفع من الكافر الأصلي ولكن ما أخذ منها عثمان وعلي رضي الله عنهما، نسأل الله العافية. هؤلاء موجودون اليوم يقولون بهذه العقيدة لهم الإباضية في عمان، يقولون عثمان وعلي، ومصرح في بعض كتبهم مما طبعتها وزارة الوزارة الرسمية عندهم صرحوا بهذا بأن عثمان وعلي في نار جهنم لكن مخلد ما يخرج منها، لكن يعني في دركة أعلى من دركة الكافر الأصلي. نسأل الله شوف تسلطوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ممن بشر بالجنة قال أنهم في نار جهنم خالد فيها لكن في دركة أعلى من دركة الكافر. إذن هؤلاء الوعيدية اللي ينقسموا إلى إيش من ومن؟ خوارج، ماذا خوارج؟ حرورية نسبة إلى حرورة منطقة العراق، وخوارج أنهم يرون الخروج على علم وقتلهم وسفك دماء المسلمين، والوعيدية الثانية اللي هي المعتزلة القدرية. وأهل السنة الحمد لله لا هم مرجئة جهمية ولا هم وعيدية خوارج ولا معتزلة، وإنما هم وسط يعني على اعتدال، مش وسط يعني دائما ماسكين النص، لأن في أشياء ما فيها نص ولا لا تزرعك لا ولا مو في أشياء ما لها نص صح ولا لا. يعني مثلا ما الوسط بين الإيمان والكفر؟ خير الأمور وسطها صح، فما الوسط بين الإيمان والكفر؟ ما في وسط، أي أحسن مؤمن ولا كافر ولا واحد وسط؟ ها لا مؤمن. ما الوسط بين الصدق والكذب؟ صدق وكذب، الوسط شنو؟ يشلخ شوي يعني يكذب شوي يعني مرة يكذب، لا ما الوسط الصدق والكذب. ما الوسط بين الأمانة والخيانة؟ ها ما الوسط. ما الوسط بين السفاح والعفة والنكاح؟ ها فيه ما في وسط، تبهتم؟ وكل شيء وسط وسط. أصل الله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مش وسطا يعني بين وسطين بين كل أمرين، لا وسطا يعني إيش؟ معتدلين عدول. ولذلك هنا في اعتدال لا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية مثل المرجئة مهما تفعل سلامات ما عليك شيء. لا، المعاصي تنقص الإيمان وتوجب لصاحبها أن يدخل النار. امرأة حبست هرة دخلت فيها النار، قد يقول الرجل كلمة من سخط الله تهوي بنار جهنم. المعاصي ها ممكن تدخل إنسان النار، حتى بعض أهل التوحيد من أهل لا إله الله يحترقون في النار حتى يكونوا حمما سنة فحم. معاصي ممكن تدخل واحد النار، مش سلامات على كيفك خلاص أنت مؤمن كامل إيمان مهما ترتكب من ذنوب. لا، المعاصي تؤثر بالإيمان وتوجب لصاحبها إن لم يتدارك الله برحمته ويعفو عنه سيعذب في نار جهنم. إذا المعاصي اللي دون الكفر الأكبر دون الشرك الأكبر تؤثر بالإيمان أو لا تؤثر؟ تؤثر، تنقص الإيمان وإن كان ما زال مؤمنا، لكن تؤثر ويستحق عليها الوعيد. طيب، لكن ليس إلى درجة أنه إذا ارتكب الذنب خرج من الإيمان. واحد مؤمن يشهد أن لا إله الله والحمد لله والصلاة والسلام على الصلاة ويؤتي الزكاة عنده شوية فلوس ويصوم رمضان ويحج البيت ويعتمر ويبر والديه ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر ويؤمن بالقدر خير وشره، لكن مشكلته يكذب أحيانا أو يسرق بعض السرقات، هذا في نار جهنم مثل إبليس، مثل أبي جهل، مثل فرعون. هذا من يقول هالكلام أنه مثل الكفار؟ من؟ موارد. هذا بكبيرته هذه فهو في جهنم ما يخرج منها، لكن يعني في درك أعلى من الكافر كما يقول من؟ المعتزلة القدرية. نقول هذا مؤمن ولو ارتكب من الذنوب ما ارتكب، ما لم يرتكب ذنبا يخرج من ملة الإسلام يبقى مؤمن حتى لو استحق الوعيد في مشيئة الله. الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء غفر له عفى عنه وإن شاء عذبه بعدل بقدر ما يستحق من الذنب أو أقل، قد لا يعذب عذابا بقدر ما يستحق، قد يعذب بعض العذاب وقد لا يعذبه لأنه مؤمن أصلا، فيكون مآله الأخير إلى وين؟ إلى الجنة لأنه مؤمن موحد. فالعلم قال لا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، رد على من؟ المرجئة يقول ما يضر، ولا نقول إيش؟ ولا نكفر أحد بذنب من أهل القبلة. واحد عشرتك الذنب كفرة ما لم يستحل، استحل الذنوب وقال لا ما هي بحرام. الله يقول قال حتى لو قال الله ما هو بحرام، هذا يكون وينتقل أن يكون كافرا لتكذيبه لله، لكن ما دام مقر بأن الحرام حرام لكنه عاصي لأنه ضعفت نفسه ارتكب بعض الذنوب كما ارتكب سائر المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنكم تقطعون الليل والنهار، ليل النهار ما تقطع، كل واحد يرتكب خطأ يخرج من الإيمان هذه مصيبة. وذاكم الخوارج دعوا ما عندهم أخطاء، قتلوا حتى الصحابة وقد تسبب دماء المسلمين، عندهم معاصي كثيرة، بل حتى في قول أهل السنة أن الخوارج كفار لكثرة ما عندهم من إيش؟ مما عصى الله رسوله بأمور كذب الله رسوله فيها، حتى المبشر بالجنة يقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة كعثمان كعلي بن أبي طالب، هؤلاء ناس الله جل وعلا اختارهم من صحبة نبيه، خير من وطأ الأرض ومشى عليها بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوهم وقالوا عنهم كفار، جرائم عظيمة إلى يومنا هذا الخوارج جرائم عظيمة. المهم أهل السنة وسط بين من ومن؟ المرجئة اللي هم الجبرية والدهمية والوعيدية اللي هم القدرية والخوارج الحاورية. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، شوف الحرورية والمعتزلة، المعتزلة معطوف على الحرورية، وبين شوف بين الآن الفرقة الثانية المرجئة والجهمية، قلنا المرجئة هم جهمية والحرورية والمعتزلة إيش يحملون لقب واحد اللي هم الوعيدية. أسماء الإيمان، الإيمان يعني أسماء المقصود مؤمن كافر ظالم فاسق، هذه اسمها أسماء. المرجئة عندهم مهما ارتكب من الذنوب يبقى مؤمن، الحرورية الخوارج عندهم ارتكب ذنب كافر، هذا الأسماء، هذا الأسماء مؤمن كافر. أهل السنة والجماعة قال هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني ممكن يسمى فاسق فسق أصغر، لكنه مؤمن. يقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، سمعت مؤمنة يعني عنده إيمان، مش معنى فتح رقبة مؤمنة يعني واحد نبي من الأنبياء، لا، ما في أصلا نبي مملوك. ها يا أيها الذين آمنوا، هؤلاء اللي الله يقول لهم يا أيها الذين آمنوا كلهم عندهم إيمان كامل كالأنبياء، لا. فيقال عنهم مؤمنون وقال عن أحدهم مؤمن، ومع ذلك هو إيش؟ ليس عنده الإيمان المطلق. فمن فقد الإيمان المطلق وعنده مطلق الإيمان يسمى مؤمن. ما معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق ما معناه؟ يعني الإيمان كامل مطلق الإيمان، عنده إيمان لك وإن لم يكن إيش إيمانا كاملا يسمى مؤمن. ضرب لكم مثل، ما لون هذه الصفحة؟ بيضاء. وهذه لون الصفحة أيضا بيضاء، لكن هذه بيضاء كاملة البياض، وهذه بيضاء لأن القاعدة بيضاء وإن كان فيها بعض النقاط السوداء، صح؟ هذه بيضاء وهذه بيضاء، صح؟ هذا ماذا يسمى البياض هذا؟ هذا البياض الكامل، يعني البياض المطلق. وهذا إيش يسمى؟ لماذا قلت عنه أبيض مع أنه فيه أسود؟ لأن فيه مطلق البياض، مطلق البياض. هذا اسمه شماغ أبيض، هذا شماغ، هذا أحمر، في أحمر وفي نقاط بيضاء، لكن الأكثر أحمر، حتى من بعيد يبين إيش أحمر كامل، اللي تقرب إيش فيه أحمر أبيض، فسمي أحمر لأن الأكثر فيه ماذا؟ احمرار. واضح؟ فالآن المؤمن عاصي وعنده معاصي، عنده كبائر ويسمى مؤمن، المقصود أن عنده ماذا؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ إيش عنده؟ مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ ولا الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ ولا مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ ولا نفس الشيء؟ لا، في فرق. ما معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل. ما معنى مطلق الإيمان؟ يعني عنده أصل الإيمان وإن كان فيه نقص. واضح؟ فذاك الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يناديهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اسعوا إلى تكميل إيمانكم حتى تنالوا الإيمان المطلق. ومؤمن يقول له آمن، نعم ما في بأس، لأنك تدعوه إلى إكمال إيمانه. واضح؟ وإن كان هو مؤمن، قالوا كما تقول الذي يأكل كل، ويأكل بدأ يوقف شوي، كل يا أخي ما في حد وراك، خذ راحتك كل، مع أنه يأكل يقال له كل، واحد يمشي بدأ يوقف شوي، إيش يقول له؟ امشي، مع أنه يمشي. واضح؟ واحد يتكلم وقال تكلم تكلم، كان قاعد يتكلم، يقصد إيش؟ كمل قل اللي عندك. واضح؟ وهكذا يعني في إيمان الكامل، في إيمان الناقص. المصيبة عند من ومن؟ عند الخوارج وعند المرجئة، عند المرجئة وعند الوعيدية، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. شوف دعواهم واحد ومع طرفين نقيض. المرجئة يقول مهما ترتكب من الذنوب إيمانك كامل، ما في شيء اسمه إيمان ناقص، افعل إيمانك كامل. والمعتزلة والخوارج يقول ما في شيء اسمه إيمان ناقص، كبيرة واحدة تهدم الإيمان، تخرج من الإيمان. وقال أهل السنة لا، الإيمان إيش؟ يزيد. مؤمن بإيمانه، فاسق أو ناقص الإيمان بمعصيته. وهذا يدل من كتاب الله عز وجل، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. ما زادت إلا لأنه كان ناقص، ولا كيف يزيد؟ صح؟ وقال الله إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. إذن في إيمان قوي في إيمان ضعيف، صح؟ إذن هذا واضح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحق النساء ناقصات عقل ودين، شو الدين ننقص نقصات عقل ودين. وبين نقصان الدين هو أنها إذا حالت لم تصلي ولم تصل. إذن هذا نص صريح بنقصان الدين. فإن قال قائل شوف نقصان الدين ونقصان الإيمان، نقصان الدين قال ناقصات عقل ودين ولم يقل ناقصات عقل وإيمان. كنا الإيمان دين. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وقد سأل عن ماذا؟ عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. تبهتم؟ دين. طيب الإيمان يزيد وينقص، عرفنا ولا شاكين في هذا، عرفتم؟ طيب والإسلام يزيد وينقص بعد؟ الإسلام نعم هو دين، كل الدين يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، والإحسان يزيد وينقص، والإسلام يزيد وينقص، والتقوى تقوى بعد. ما الدليل؟ أنت إن أكرمك عند الله، ها إن أكرمك عند الله، ما الدليل على التقوى تزيد وتنقص؟ إن أكرمك عند الله أتقاكم، صح ما شاء الله. شوف لما قال أتقاكم يعني في واحد تقي في واحد، إذن في تفاوت في التقوى لا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ والله أقول في كتابي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل، يعني في حق تقاتل وفي واحد يتقي الله في واحد لا يتقي الله، حق تقاتل هذا أزيد، صح؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، في حديث صلاة الذين سألوا عن عبادة فلما أخبر فكأنهم فقالوها، صح؟ لما قال أحد ما أنا أصوم ولا أفطر قال الثاني أصلي ولا أرقد وقال الثالث أعتزل النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، صح؟ إذا التقوى. وعلى هذا حينئذ لا يشكل إذا قال الله عز وجل سيد المتقين يا أيها النبي اتق الله، ما هو متق الله، كيف يقول اتق الله وهو متق الله؟ هذا مثل يا أيها الذين آمنوا آمن، يعني ازداد تقوى واستمر على التقوى واثبت على التقوى، هذا المعنى، مش معنى أنه ما كان تقيا، واضح؟ وذاك إلى اليوم نحن نقول يا رب خليك رجل، إلى شو يقول؟ احنا رجل شايفني وتصير هوشة، ايش قصده خليك رجل؟ كل رجل يعني زيد من رجولتك، خليك عند كلمتك، خليك عند أخلاق، صح؟ هذا معناه. فهذا كلام العرب ليس معناه ايش، كما انه اذا نفى الايمان لا يعني معناه ايش نفيه مطلقا، تبهتم ولا لا؟ اذا قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني دواهيه ومشاكل. سمعت والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هل معناه والله إنك كافر، والله إنك كافر، والله إنك كافر؟ لا، كونه ينفي الإيمان لا يعني أنه ينفي حقيقته بالمرة ما هو مؤمن. وهذا ما زلنا حتى نستمر واعي يقول تعال احمل معي، يقول والله ما فيني حيل، شوف من قلت ما في حيل شايل الكتاب، قال ها ما في حيل شايل الكتاب، قال ليه تقول لي شيل شيء كتاب أقدر فيني حيل، ليش تقول ما فيني حيل؟ يا أخي إيش ما تفهم، يعني ما فيني حيل أشيل شيء ثقيل، مش ما فيني حيل عاد اني ميت ولا اني مشلول، لا يبقى بس انا اقصد ما فيني حيل اشيل شيء ثقيل. ليش ما تشتري لك بيت؟ يقول ما عندي فلوس، وهو مخبات 10 دراهم. اي كذاب، تو يقول ما عندي فلوس، لا يبقى مو كذاب، ما عندي فلوس تاهلني لاشتري بيت، مش ما عندي 10 دراهم. انت ما تفهم 10 دراهم، تقول لي بيت ولا 10 دراهم، لعبه ولا بيت، صح ولا؟ انت اللي ما تفهم، انا ماني كذاب، لما قلت ما عندي فلوس اقصد ها ما عندي فلوس اشتري فيها بيت، قال يقول ما عندي فلوس اشتري فيها بيت، قال ما في داعي اقول لك، سالتني ها اشتر بيت قلت لك ما عندي فلوس، يعني واضح اني ما عندي فلوس. انا ما ادري انك ما تفهم، الخوارج هكذا ما يفهمون، المعتزله هكذا ما يفهمون، هكذا فعلوا، اتوا الى المعاصي اللي فيها الا ادخلها الله النار، الا دخل النار، الا لا يدخل الجنه الا، ففهموا منها انه لا يدخل مطلقا، وفهموا انه دخل النار يعني انه يدخل ولا يخرج منها. ليش كفروا الصحابه؟ لماذا المعتزله الخوارج كفروا الصحابه؟ كشوف يتقاتلون علي ومعاويه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب الموسم فسوق وقتاله كفر، اذا هذا كفار الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني علي في النار ومعاويه في النار، لا تطول هيك سيرة، واضح الكلام، لا في مشابه البعض، بدليل الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين ويقول ايش اقتتلوا؟ اقتتلوا هم مؤمنون اصلا، معنى في النار يعني يستحقون النار، لكنه في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر، وقد يكون متأولا مجتهدا فهو مخطئ مصيب له أجر وإن تقاتل لأنه كان على اجتهاد. لكن لما فهم الفهم الصحيح هكذا خبطوا، طلع هذا معتزلي وهذا جهمي وهذا حروري وهذا معتزلي وهذا مرجع وهذا داعشي وهذا رافضي. لما ما فهموا الفهم الصحيح ولا اعتقدوا الاعتقاد الصحيح، فصاروا ملل ونحل ومذاهب وأحزاب وجماعات. لما؟ لأنهم ما استناروا بنور الكتاب والسنة. والله يقول ومن لم يجعل الله له نورا ما له من نور. حدث ولا حرج في الانحرافات هذه كلها، أما يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، أو جانب الخوف على جانب الرجاء، أو جانب التنزيه على الإثبات، أو جانب الإثبات على التنزيه، فيطلع هذا معطل وقابل الثاني ممثل، يطلع هذا مرجع وقابل الثاني وعيدي، وهذا يكفر وهذا يقول لا أضر مع الإيمان معصية. كل هذه الانحرافات بسبب انحراف الاعتقاد. لذا من الاعتقاد واعتقاد العقيدة الصحيحة هي التي تدعي الإنسان يستقيم في اعتقاده، في أخلاقه، في تصرفاته، في عباداته. الاعتقاد الصحيح، من لم يعتقد اعتقادا صحيحا انحرف، شوف انحرف. فلذلك نعتني بالاعتقاد. ثم الاعتقاد هذا مش كتيب وتخلص لا وانتهينا، لا، تبقى هذه العقيدة تحتاجها، تدرسها، تراجعها، تسأل فيها حتى تتبصر أكثر وأكثر. وقل ربي زدني في العقيدة، نعم في العقيدة، وقل ربي زدني علما في العقيدة، في العبادة، في السيرة، في التجويد، في التوحيد، في الأخلاق، وربي زدني علما. اسأل ربك الزيادة في العلم. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج. أما الرافضة فغلوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عبدوهم من دون الله. شوف الغلو. قابلهم الخوارج عندهم جفاء حتى قتلوا علي بن أبي طالب. هؤلاء غلوا في علي حتى عبدوه، وهؤلاء غلوا في معاداتهم لعلي حتى قتلوا رضي الله عنه. فهم بينه وبينه السنة، يحبون الصحابة لكن لا يعبدونهم، يوالون الصحابة لكن لا يعتقدون منهم العصمة. فهم بين الرافضة وبين الخوارج. لا يعني هذا أن الرافضة ما عندهم من اعتقاد الخوارج وهو تكفير المؤمنين وقتلهم. يقول إرهاب إرهاب إرهاب، ليس فقط في الدواعش اللي هم ينتسبون للسنة، حتى في روافض هذا إرهابيون وقتل ومجرمون، كما في ناس ينتسبون للسنة وقتل ومجرمون، كذلك في الرافضة من ينتسب إلى التشيع وقتل ومجرمون. واضح؟ لكن المقصود من هذا الجانب أهل السنة ما عبدوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا قتلوهم وعادوهم كالناصبة وكالخوارج، كلا، بل هم يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعبدونهم. فهم بين الرافضة الغالين لبيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وبين الخوارج الذي يعيش جفاء عندهم فقتلوا حتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نكتب على القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ما في أسئلة لأن إيش الدرس كان طويلا وثقيلا حتى لا ننفركم. بارك الله فيكم.